السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيذنا من الشر والبغي والظلم والفساد، وأن يزيدنا من الخير ويعمر أوقاتنا به، وأن يحيينا عليه وعليه يميتنا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى أول الكلام على باب إزالة النجاسة، فنكمل ما كنا توقفنا عنده. أزال الله عنا وعنكم كل بلاء ومحنة وقدر ونجس وفتنة، إن ربنا جواد كريم. نعم. نعم، إذن كما قلنا في المجلس الماضي بأن هذا الباب معقود في إزالة النجاسة التي هي قسيمة هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة، فإن الطهارة إما رفع للحدث أو إزالة للنجس. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق برفع الحدث، وذكر المسائل المتعلقة به من كل وجه، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر، أو كان بالطهارة الأصلية أو في الطهارة البدلية، أو ما يتعلق بالطهارة من حيث الماء أو من حيث ما يشرع للإنسان من قضاء الحاجة وسننها ومستحباتها، إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها، انتقل إلى الشق الثاني كما ذكرنا، وهو إزالة النجاسة. وقلنا هنا من أن النجاسة المقصودة بها هي النجاسة التي حكم عليها الشارع من أنها نجسة، أو كل عين قذرة حكم الشارع بنجاستها، لأن جهة النجاسة ليست من مطلق القذارة وعدم النظافة، وإنما هو ما جاء في الشرع اعتبار ذلك أو تلك العين نجسة. فأي شيء أصابت تلك الأعيان النجسة شيئا من الطاهرات فإنها تنجسه، والواجب على المسلم إزالة هذه الأنجاس والتخلص من تلك الأرجاس، لأن من حيث الأصل مخالطة النجاسة منهي عنها، حتى ولو لم يكن ذلك في عبادة واجبة، ولذلك نهي عن أكل الميتة وعن الانتفاع بها ونحو ذلك. أيضا جاء هذا في مواطن من أو مسائل كثيرة من مسائل الشرع، سبحان الله. كان عندي مثالان والآن ذهب. على كل حال، فهذا أمر معلوم في أن التلطخ بالنجاسات ممنوع منه ومنهي عنه، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فكان التلطخ بالنجاسات منهي عنه ممنوع منه. ثم إذن أو يزيد التعلق هنا باعتبار أنه لا تصح الطهارة، لا تصح الصلاة، وما يشترط لها الطهارة إلا بإزالة النجس والبعد عنها، فلأجل ذلك ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. فإذا النجاسات فيما ترد عليه قسمها أهل العلم إما أن تكون أرضا وإما أن تكون جسما أو ثوبا أو لباسا أو نحوه. فبدأ بما يتعلق بتنجيس الأرض ونحوها. فيقول المؤلف رحمه الله أنه في غسل النجاسات التي تصيب الأرض هو إزالة عينها، فمتى ما زالت العين حكم بالطهارة، فسواء كان ذلك حصل بغسلة واحدة أو بغسلتين أو بثلاث، فلا يشترط في ذلك طريقة للتطهير، ولا يشترط في ذلك عدد معين، ولا تفريق بين نجاسة وأخرى، وإنما يتعلق الحكم بأن يكون بالغسل يعني بالماء وأن تذهب عين النجاسة. فمتى غسلت النجاسة فذهبت عينها فإنه يحكم بطهارة تلك الأرض، يحكم بطهارة تلك الأرض. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في ناحية من نواحي المسجد أمر بسجل من ماء أو ذنوب من ماء، قال فأهريقوه عليه. فمع العلم من أن البول والغائط عند الحنابلة من أشد النجاسات وأغلاظها، فلما لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيرها عددا ولا صفة، دل ذلك أن تعلق الحكم هو بمطلق إزالة النجاسة إذا كان ذلك بالماء. والسجل من الماء هو الدلو المملوء، والذنوب هو الدلو الذي فيه ماء. وأما إذا لم يعني سواء ممتلئا أو لا، أما إذا لم يكن فيه ماء فلا يسمى لا سجلا ولا ذنوبا، وإنما يسمى دلوى، وإنما يسمى دلوى. نعم. فإذا هذا من المؤلف كلام في النجاسة التي تكون على الأرض، فإنه يكفي فيها غسلة إذا ذهبت عين النجاسة، فلا يشترط عدد ولا صفة معينة، وإنما يكتفى فيها بإزالتها بالماء إذا ذهب عين النجاسة. نعم. نعم. إذن هنا إذا كانت النجاسات على غير الأرض، فهنا يذكر أهل العلم أو يذكر المصنف أن فيها تفصيل، وأن أحكام تطهيرها له صفة معينة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى غيرها سبع، وعلى غيرها سبع. فهنا سيأتي أو سيتبين اشتراط الحنابلة للتسبيع، سواء كان ذلك إذا كانت من طهارة كلب وخنزير أو كانت من طهارة غيرهما. يقال للسبع تسبيع، يقال للسبع تسبيع، وهذا كما ذكرنا سابقا مشهور عند العوام. تعرفون هذا؟ لو سألت كثير من النساء أين تذهبين تقول أسبع الثياب أو أسبع المواعين، وهي تريد بذلك مطلق الغسل، لكن أصلها أن النساء كنا يغسلنها سبعا، يغسلنها سبعا، فانتقل بعد ذلك إلى مطلق الغسل. قال وعلى غيرها سبع إحداهن بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. إذن إذا كانت النجاسة على غير الأرض فإما أن تكون نجاسة كلب وخنزير أو تكون نجاسة غيرها. فيقول المؤلف رحمه الله أن نجاسة الكلب، أن نجاسة الكلب يجب فيها التسبيع ويجب فيها الغسل بالتراب، وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن تغسله سبع مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب. فهذا في الصحيحين وله ألفاظ جاءت عند أحمد ومسلم وغيرهما. نعم. فإذا اعتبار التسبيع في نجاسة الكلب ظاهرة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما أن في الحديث أيضا اعتبار التراب والتنصيص عليه، وجاء ذلك في الصحيحين، فكان محكوما به معتبرا عند الحنابلة رحمه الله تعالى. ثم هنا يقول المؤلف رحمه الله نجاسة الكلب، فالنجاسة هنا تشمل كل نجاسته، سواء كانت عرقا أو كانت دما أو كانت ألوغا أو كانت بولا أو غائطا أو شيئا من أجزائه. وهذا ظاهر إذا كان بالولوغ، والولوغ هو يعني بمباشرته بلسانه وفمه، أليس كذلك؟ فمن أين جاء التعميم عند الحنابلة في هذا؟ جاء التعميم أنه إذا كانت تنجيسه بالولوغ يستوجب السبع والتتريب، نعم، فمن باب أولى أن تكون النجاسة التي هي أشد، وهي نجاسة الغائط والبول ومثل ذلك العرق وسواه. لقائلنا أن يقول أن العرق ربما يكون أقل، فقالوا من أنه لما كان في الصيد يصاد بالكلب ويعفى عما أصابه، فدل على أنه لما وجب التسبيع في هذه الحال مع أنه في حال يعفى عنه فيها، فدل ذلك على أن ما لا يعفى عنه بحال أو أنه ما يحكم بالنجاسة المطلقة أولى بوجوب التسبيع والتتريب. واضح؟ يعني أن كلب الصيد إذا صاد فلا بد أن يصيبه بشيء من لعابه، ولم يذكر في مثل تلك الحال أنه يجب التسبيع والتتريب. فإذا حال نجاسة الولوغ أو نجاسة اللعاب حال جاء فيها الاستثناء، والاستثناء يدل على أن درجتها أدنى وأقل، أليس كذلك؟ قالوا وغيرها العرق والدم والبول والغائط لم يأتي فيها استثناء، فإذا وجب التسبيع هنا فمن باب أولى أن يجب التسبيع في العرق وأن يجب التسبيع في الدم وأن يجب التسبيع في البول وأن يجب التسبيع في الغائط. واضح؟ واضح؟ دائما عند أهل العلم أن ما كان مطلقا على عمومه لم يأتي فيه استثناء بوجه من الوجوه يدل على قوة الحكم فيه، أما ما جاءت الاستثناء فيه في بعض الأحوال أو يعني التخصيص أو نحوه يدل على أنه أقل من غيره. فهنا الولوغ نعم محكوم بالنجاسة فيه، أليس كذلك؟ وكلب الصيد يصيب بفمه، ومع ذلك لم يطلب أن تغسل ما يصيده وما أصابه بفمه من لعابه فيها وغرزه في لحمها، فمن باب أولى أن يدل ذلك على ما سواه. نعم، هذا وجه الحنابلة في إطلاق الحكم في نجاسة الكلب بعمومها، مع العلم من أن الكلب نجس في كل أجزائه، سواء كان ذلك في شعره أو كان ذلك في عريقه أو كان ذلك في لحمه ودمه أو كان ذلك في لعابه وبوله وغائطه. نعم، هذا إذن وجه، مع أن بعض أهل العلم وهو قول عند الحنابلة ورواية عن أحمد اختصاص ذلك باللعاب واختصاصه في الولوغ، لكن أهل العلم أو أن الحنابلة عمموه في الحالين، سواء كان ذلك من نجاسة اللعاب أو كان من نجاسة سواها، وسواء كانت النجاسة في إناء أو سواء كانت النجاسة في بدن أو ثوب أو سواه. واضح؟ نعم، واضح الآن. ثم بعد ذلك قالوا والخنزير، أصل الحاق الخنزير بالكلب هو على سبيل أن الخنزير إيش؟ أشد، أن نجاسته أشد، وأن ما جاء في الشرع من تعظيم أمره وتبشيعه أكثر، فدل ذلك على أنه ما ثبت للكلب ثبت فيما هو أشد منه، وهو إيش؟ وهو الخنزير، وهو الخنزير، فلأجل ذلك قالوا به. وكما يعني تعرفون أن إلحاق الخنزير بالكلب هو مشهور المذهب، وإن كان لبعض المحققين من الأصحاب أنه وإن كان الخنزير أشد من الكلب بوجه، إلا أن التتريب والتسبيع مختص به دون ما سواه، وهذا قول لشيخ الإسلام، وربما كانت الفتوى على ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان ما هو؟ الأشنان هذه كلمة ليست بعربية، وإنما هي فارسية، ويقصد بها ما يحصل به التنظيف من نحو الصابون، هو شيء يعني يؤخذ من بعض النباتات ويحصل به نقاء كبير، خاصة إذا كان هذا النبت في اليمامة فإنه أكثر تنقية. فقالوا من أنه لما ثبت الحكم للتراب فإن غيره مما هو أكثر إنقاء منه يثبت فيه بطريق الأولى. وظاهر كلام الحنابلة إطلاق الصحة أو صحة استعمال الأشنان سواء وجد التراب أو لم يوجد، ومنهم من لم يعتبر الأشنان إلا عند تعذر استعمال التراب، إما لعدم وجوده، وإما لأنه مثلا يفسد ذلك الإناء، لو كان ذلك الإناء لو غسل بتراب لفسد، فإنه لئلا تذهب ماليته ويفسد على صاحبه يغسل بأشنان، وهذا قول عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قال: ونحوه، يعني أنه ليس مختصا بالأشنان، فما يوجد الآن من صوابين أو يوجد من بعض المعقمات أو المحاليل الكيميائية التي هي أعلى درجة في الإنقاء، فإنه على مقتضى ما ذكروه فإنه يحصل بها التطهير، يحصل بها التطهير. نعم. ثم يقول: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ما يعني أن التغسيل من النجاسات عند الحنابلة إذا لم تكن إيش؟ إذا لم تكن على الأرض فلا بد فيها من التسبيع، أليس كذلك؟ إذن هل بينهما فرق؟ نعم، نقول بينها فرق من جهة واحدة، وهو أنه إن كانت نجاسة كلب وخنزير فيلزم مع التسبيع تتريب، فيلزم مع التسبيع تتريب، وأما إذا كانت نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير فيجب التسبيع ويسقط التتريب، ويسقط التتريب. وأصل ذلك يقولون جاء عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وكثير من تتبع التخريج يقول من أنه لم يوجد نص بهذا وأثر، لكن هو جاء عند أظن الطبراني أن في حديث طويل قال: وأمرنا أن نغتسل من الجنابة سبعا وأن نغسل الثوب من البول سبعا، أو عبارة نحوها. فقالوا من أن هذا هو أصل حديث ابن عمر، لكن مع ذلك أعل، فأعله ابن الجوزي وأعله النووي رحمه الله تعالى، ولأجل ذلك يعني كثير من متأخري الحنابلة محققيهم يعني كأنهم أعرضوا عن ذلك. طيب كيف يستدل الحنابلة بهذا وهو ضعيف؟ استدلوا به مع ضعفه لوجود أصل أن نجاسة الكلب والخنزير فيها تسبيع، فإذن التكرار والإعادة يحتاج إليها، ولأن النجاسات ليس من اليسير ذهابها، ليس من اليسير ذهابها. وهنا أيضا كلامهم في التسبيع إذا ذهبت النجاسة، وكيف يحكمون بذهاب النجاسة؟ كيف يحكم الحنابلة بذهاب النجاسة؟ ها؟ إذا ذهبت جميعا ها؟ أي قليل يعني يا أخواه، الفهم بالجملة في الفقه لا يصلح، لا بد من الفهم الدقيق الواضح الذي لا خفاء فيه. هم يقولون أوصاف النجاسة ثلاثة: الطعم واللون والريح. أما إن بقي طعم فالنجاسة موجوزة بكل حال، لكن هل يتصور وجود النجاسة مع بقاء أحد الوصفين غير الطعام؟ هذا يقول كثير من الفقهاء، يقولون ربما يوجد يبقى اللون وتكون النجاسة قد ذهبت فيعفى عن ذلك، وربما يبقى الريح والنجاسة قد ذهبت فيعفى عن ذلك، أما الطعم فلا. لكن لو بقي الريح واللون مع ذهاب الطعم، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن النجاسة يحكم بذهابها، لأنه في بعض الأحوال يتعذر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فقالوا أن هذا يدل على التخفيف في هذا. وإن كان بعض الفقهاء يقولون إذا اجتمعت صفتان لا، النجاسة باقية، لكن لو بقيت إحدى الصفتين الريح أو اللون فيتسامح فيها. فعلى كل حال، إذن الحنابلة الحكم بذهاب النجاسة أن يذهب طعمها، فإن بقي ريح أو لون ولم يمكن ذهابه فإنهم يتسامحون فيه. وفي بعض الأحوال أيضا لو بقي الوصفان إذا لم يمكن ذهابهما يحكمون بنظافة ذلك المحل. واضح يا أخوان؟ يمكن هذا لتبيين أنه تعذر ذهاب اللون، هم يقولون يعني إنما يحكم بهذا إذا تعذر، إذا لم يمكن، إذا شق ذهاب اللون والريح، أما إذا لم يكن فالأصل هو أنه يغسله ويذهب. نعم. وهنا يقولون أنه أيضا إذا قلنا بالغسل فينبغي أن يكون مع الغسل عصر إذا أمكن ذلك. هل يقال أنه لا يمكن؟ يقولون نعم، لو كان بعض الأشياء ثقيلة مثل الزلالي ونحوها قد لا يتعذر عصرها، فيقولون تقلب وتضرب حتى يذهب عنها الماء فتزول النجاسة، فتزول النجاسة في تلك الحال. طبعا لما حكموا، أيضا نرجع إلى لما حكموا بالتراب، فإنهم يقولون أن التراب يكون في أولها للحديث أولاهن، وما جاء في الروايات الأخرى فيحمل على الأولى لأنه لا تعارض بينها فيما يصح من هذه الروايات، كما يقول ابن حجر، يعني ما جاء في بعضها إحداهن أو أخراهن فهم يحملونها على الأولى، إما أن يقصدون بالأخرى يعني الزيادة على السبع، وإما أن يقصدون بذلك المحل، فهي أخص ما تكون في الأولى وغيرها لا يعارضها. نعم. لا، إذا بقي الطعم فالنجاسة باقية والعين متنجسة لا زالت. نعم. لكن لقائلا يقول هل يتصور يعني أن أحدا أظن أنهم قد يعرفون ذلك بأشياء بأوجه معينة أو نحوها، قد يعني يعرف ذلك به. نعم. نعم. هنا يقول المؤلف: ولا يطهر متنجس بشمس، هذا إشارة إلى ما تحصل به الطهارة أو ما يكون به التطهير بعبارة أدق. فعند الحنابلة كما هو مذهب جمهور أهل العلم أن تطهير النجاسات لا يكون إلا بالماء، فلا تطهر النجاسة بغير الماء البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه أريق عليه ذنوبا مما نعم في بعض فاغسلي عنك الدم بالماء وصلي إلى غير ذلك. فقالوا كلها جاءت بالماء، ولأن الماء هو الذي له قوة على دفع النجاسة وغيره لا يساويه في ذلك، فاقتصر عليه. فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهذا يترتب عليه الحقيقة مسائل مشكلة، يعني في مثل الآن إذا غسلت بعض الثياب بما يسمى بالبخار، فالبخار ليس ماء، فلو كان فيه نجاسة فعلى مقتضى قول الحنابلة أن ذلك الثوب لم يكن طاهرا ولا تجوز الصلاة فيه. كذلك أيضا استعمال بعض المعقمات، يعني لو استعملت مثلا الصابون مع الماء ثم لم تعد وتستعمل الماء، فعند الحنابلة أن الصابون مع الماء انتقل إلى كونه طاهرا، أليس كذلك؟ فبناء على هذا إذا لم تعد فتغسله بالماء فعندهم أنه لم يطهر بتلك الحال. أو لو استعملت بعض المحاليل في التطهير بدون أن يضم إليها شيء آخر، فعندهم إذن أنه لا يطهر إلا الماء. ولذلك تذكرون مسألة الاستجمار، أنهم قالوا إنما أبيح الاستجمار وإزالة النجاسة بالحجارة لمجيء الدليل به، فإذا انتقلت إلى غير السبيل فإنها تعود إلى الحكم ويجب فيها الماء. ولأجل ذلك يقولون ولو أسل خف، مع أن أسل الخف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليمسحه فإن بالأرض فإن ذلك له طهور، فعندهم يعني أن هذا في غير النجاسة أو في القذر فيما سوى النجاسة أو نحوه، فطردوا المسألة فلم يبيحوا شيئا من ذلك. ولهذا قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استعالة، لتعين إزالتها بالماء. طبعا هذا كما قلنا لكم هو مذهب الجمهور، ولا شك أن إزالة الماء إزالة النجاسة بالماء هي الأولى وهي الأحوط وهي التي جاء بها النص، لكن هل يمكن أن يقصر ذلك؟ الآن أيضا ما يكون من المياه التي مياه التصريف ونحوها، مياه الصرف التي تكون من يعني مخرجات البيوت ونجاساتها ونحو ذلك، تضاف لها بعض المحاليل وبعض الأدوات وبعض الأشياء فترجع فيذهب عنها أثر النجاسة. فعلى قولهم يعني إنما تطهر بالمكاثرة أو بالنزح، نعم إيش بالتطهير أو بالنزح، أي التطهير أو النزح أو أن تزول النجاسة بنفسها يعني تذهب، نعم. فعندهم لا، هذا ما حصل، لم تزل النجاسة بنفسها، لم فبناء على ذلك عندهم أنه لا يحكم بطهارتها. لكن عند الحنابلة قول روي عن أحمد رحمه الله اختاره ابن تيمية، اختاره جمع، وهو قول الحنفية أن النجاسات المقصود زوالها، فبأي شيء زالت حكم بالتطهير، واستدل بهذه الأدلة على ذلك. قالوا ما جاء في النعلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيطهرهما بعده فإن ذلك له طهور، وفي ذيل المرأة قال يطهرهما بعده، وقال في النعلين قال فليدلكه بالأرض فإن ذلك له طهور، نعم. وجاء ذلك عن بعض الصحابة أنه قال جفوف الأرض طهورها، فإذا كان جفافها والشمس عليها يطهرها فكذلك. فإذا الحنابلة عندهم أن ذلك لا يحصل به شيء، لكن في قول آخر أنه يمكن تحصيل الطهارة بما تزول به أوصاف النجاسة. ومن قال بالتطهير بهذه الأشياء فإنه يشترط ما اشترطوه من أنه لا بد أن تذهب عين النجاسة وأن تذهب أوصافها أو يبقى شيء اللي هو اللون أو الريح الذي لا يذهب أو يتعذر ذهابه. واضح؟ فقالوا بشمس ولا ريح ولا دلك، يعني خاصة في مثلا الزجاج، لو كان عليه شيء الزجاج لزج أو صقيل، قصدي عفوا صقيل، فلو إيش جئت بمنديل أو قطعة قماش فمسحت به فإنها تذهب النجاسة وتذهب كل أوصافها، فعلى كلام الحنابلة لا بد من صب الماء. وأما إذا قيل بالتطهير هنا فإنها تطهر. واضح؟ نعم. وهكذا. ولا استحالة. الاستحالة ما معناها؟ الاستحالة استحال الشيء يعني تحول، وهو أن يتحول من حال إلى حال أخرى، كما لو مثلا أحرقت العذرة فصارت رمادا، الآن تحولت من عين إلى عين أخرى، فهل تحولها هنا يطهرها أو لا؟ مثل ذلك ما ذكرنا لكم، لو أن عذرة أو كلبا جعل في مملحة فصارت ملحا، فالآن هذه العين هل هي عين كلب أو عين ملح؟ عين ملح، أليس كذلك؟ فهل نقول من أن النجاسة باقية؟ هم على قول الحنابلة النجاسة باقية، لأن لا يطهر شيء إلا بالماء. وأما قول الحنفية وهو اختيار ابن تيمية وهو قول رواية عن أحمد أن هذه النجاسة ما دام أن أوصافها قد زالت وعينها قد تحولت فإنه يحكم بطهارتها، فإنه يحكم بطهارتها. نعم. قال ولا استحالة غير الخمرة. هنا الخمرة نجسة، ونجاسة الخمر هو قول عامة أهل العلم، أليس كذلك؟ عامة أهل العلم، فلا يختلفون في هذا، وإنما القول بعدم نجاسة الخمر قول يعني عرف عند بعض المعاصرين، وفيه نوع يعني مخالفة لعامة أهل العلم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لكن طبعا يشكل على هذا إيش الآن؟ لا، هذه إذا طبعا الحكم بالنجاسة هو قول عامة أهل العلم، ما ندخل إلى الاستدلال وتفاصيله، لكن الآن بعض الأشياء ربما يكون فيها إسكار، مثل الآن بعض العطور ونحوها. الحقيقة إذا كانت يعني الخمر لا زال هو صفته الأصلية وهو باق يعني خمر، فنقول صحيح هذا نجسة، لكن لو أنها تحولت، يعني هي أصلها كانت من الخمر، نعم، التي هي مثل الكحول، الكحول يحصل بها الإسكار أليس كذلك؟ لكنها الآن تحولت فصارت عطرا، ولو أراد شخص أن يتعاطاها نسأل الله السلامة والعافية لا، فهي تكون قاتلة، إلا أن يعاد يعني تحولها إلى عين أخرى بإضافات أو بغيره. فهذه نقول تحولت، ما دمنا أننا نقول أن التطهير بالتحول جائز فهي تطهر، وإلا فلا. ولذلك يعني من أشد الأشياء ما يصاب الناس به الآن في استعمال هذه، وهي صارت الآن مما عمت به البلوى وعظم يعني تعاطي الناس له. نعم. أيضا مثل ذلك بعض المسحات الطبية ففيها شيء من الكحول لأنها أكثر تعقيما، فهل نقول من هذا أنها، نقول لو كانت عين الخمر باقية، يعني التي هذه العين لو استخلصت فإنها يحصل بها الإسكار، أما إذا كانت خرجت من هذا فصارت محاليل طبية أو نحوها لو تعاطاها متعاطي فهي تقتله في الغالب، لو أحد شرب هذه العطوف الغالب أنها تقتله ولا تسكره. فنقول في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال من أنها يعني هذه الأعيان صارت تحولت فلم تعد الخمر التي هي نجسة جزءا من أجزائها، ولو أمكن استخراجها منها فإنما الاستخراج هو بالتحول آخر لا بأصلها. هذا يعني مخرج لما مع أن من تخلص من هذه الأشياء فهو في سلامة وعافية. قال إذن الخمرة إذا إن خللت، الخمرة إن خللت أو عفوا الخمرة لا تخلو من حالين، إما أن تتخلل بنفسها وإما أن تتخلل بتخليل يعني بفعل فاعل. فهنا يقولون إيش؟ إذا كان تخللها بنفسها فإنها تطهر، وهذا على خلاف الأصل لمجيء النص به، مع أن الأصل أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، ومع ذلك قالوا هنا بالطهارة. لماذا؟ لمجيء النص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، ففهم من ذلك أنها لو تخللت بنفسها فلا بأس، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة أنها لو تخللت بنفسها فقد أذنوا فيها. طيب ما الحاجة إلى هذا؟ لأن الحقيقة ما بين التخمير والتخليل فرق يسير، واضح ولا لا؟ تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ هي إذا أريد تخليل الشيء أو تخميره هو تجعل مثلا التفاح ينبذ يعني يترك حتى يقذف بالزبد، فقبل أن يقذف بالزبد الذي هو حال التخمير يصبون عليه خل قليل، ما يقذف بالزبد ينتقل إلى كونه خلا، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ صار خلا. لكن بعضه يقذف بالزبد قبل أن يتنبه له أو قبل أن يعالجوه، فهل نقول من أنه يفسد عليهم يذهب عليهم؟ لأفضل ذلك إلى أن تذهب أموالهم، لأنه أسرع ما يكون إلى أن يقذف بالزبد من حيث لا يشعر، واضح؟ فلأجل ذلك صار فيه التخفيف. فبعد أن يتخمر أيضا إذا ترك يمكن أن يعود خلا، فإذا كان خلا من نفسه فلا بأس، لكن أن يخلل فلا، لأن هذا منهي عنه لمجيء النص به، ولأجل ذلك قال فإن خللت لم يطهر، لم يطهر هذا الخمر ما دام أنها خللت، لكن لو تخللت بنفسها فلا بأس. ولأجل ذلك قالوا أنه لا بد أن يكون من قصد التخليل فيأتي بأشياء فيفعلها، فنقول هذا ما يطهر، لكن لو أنه تركها فتخللت أو أنه نقلها بغير قصد يعني أراد أن ينقلها من مكان إلى مكان فلما كان ذلك سببا لأن تعود إلى الخل فتصح، لكن إذا قصد أن يخللها فهذا لا يجوز. طيب هل يجوز للإنسان أن يستبقي الخمر لتعود إلى أن تكون خلا؟ هذا عند الحنابلة فيه خلاف، فالمشهور عندهم يقولون غير خمرة الخلال، فالخلال الذي صنعته هذا لو قلنا أن كل ما صارت خمر وجب إراقتها لأفسد لفسد ماله، فلأجل ذلك يقولون هو الذي يقر عليها، فيقولون يتركها حتى تتخلل لئلا يفسد ماله، لئلا يفسد ماله، لأن ما بين انتقالها إلى الخل أو تخمرها ثم عودها خلا هذه فارق يسير لا ليس بالضرورة أن يمكنه إدراكه وتحصيله. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالخمر تتخذ خلا. قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر. سبق أن قلنا لكم في باب المياه أن النجاسة إذا لاقت الماء ففيها التفصيل، أليس كذلك؟ متى ينجس ومتى لا ينجس، سواء على قول الحنابلة والجمهور أو على قول بعض أهل العلم الذين يرون أن النجاسة إنما يحكم بها بمطلق التغير سواء قليلا أو كثيرا. لكن إذا لم يكن ماء، إذا وقعت النجاسة في دهن، في لبن، في عصير، نعم، في خمر، خل، عفوا، في خل، في أي شيء من هذه السوائل، في حبر، نعم، فعندهم أنه إذا وقعت النجاسة في ذلك فهي فكل تلك العين نجسة. فلو كان ملء هذا المسجد عصيرا فأصابته رشة بول، قطرة بول، فعندهم أنها نجسة كاملة. لماذا؟ قالوا أولا أن ما سوى الماء لا يدفع النجاسة كما يدفعها الماء، وليس له قوة على مدافعة النجاسات. نعم. الثاني يقولون أن الماء مما يحتاج إليه كثيرا ويبقى مكشوفا فيشق حفظه من هذه النجاسات. أما مثل هذه المشروبات وغيرها فالناس يحفظونها فتكون في الغالب في مأمن من وقوع أو وصول النجاسة إليها، أليس كذلك؟ يعني يمكن أن تجد ماء كثيرا في أماكن مفتوحة، لكن هل تجد عصير في مكان مفتوح أو دهن أو نحو ذلك؟ فالغالب أنها لا تكون. فقالوا لأجل ذلك أن بينهما فرق، فهنا ينجس مطلقا وهناك فلا. نعم. على كل حال هذا التفريق هو المشهور عند الجمهور، وإن جاء أو أيضا جاء عند بعض أهل العلم أن المائع كالماء في أنه إنما ينجس بالتغير، إنما ينجس بالتغير. طبعا اللي يقول به شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يقول بالضابط عنده التغير سواء قليلا أو كثيرا، فلأجل ذلك هو الذي يعني قال بالتغير مطلقا ولم يفرق بين قليل ولا كثير. نعم. هذا من جهة. من جهة ثانية هنا قال مائع، فدل على أنه لو كان جامدا فلا ينجس. طيب ما حكمه لو وقعت فيه نجاسة؟ يقولون لو وقعت فيه نجاسة فيلقى وما حوله. لماذا؟ لأن الجامد يختلف عن المائع من جهة أن المائع تسري النجاسة إلى أجزائه، أليس كذلك؟ أما الجامد هل تسري فيه النجاسة؟ إذا وقعت مثلا عذرة فأرة في أرز هل تنتشر إلى جميع الأرز؟ لكن لو وقعت عذرة أو بول مثلا هذه الدواب النجسة فوقعت في دهن، أليست تسري إلى جميع أجزائه؟ فبناء على ذلك لما قال هنا مائع، وهي من الزيادات الحجاوي للتنبيه، وهو مراد يعني عندهم، لكن للتنبيه على أنه إذا كان إيش؟ إذا كان غير مائع فيفترق في ماذا؟ لا في التنجيس، كلها تنجس، لكن في طريقة التطهير. أما المائع فلا يطهر ولا يمكن تطهيره، وأما إذا كان جامدا فإنه ينجس لكن يمكن التطهير بإلقاء النجاسة وما حولها، بإلقاء النجاسة وما حولها. ولذلك يقولون لو وقع هر، نعم، أو فأرة في مائع فماذا يقولون؟ هل ينجس ولا ما ينجس؟ طبعا الهرة وما دونها في الخلقة من الطوافين فتكون طاهرة في الحياة، أليس كذلك؟ فإذا سقطت هل يحكم بالنجاسة أو لا؟ يقول الحنابلة رحمه الله تعالى إن كان مما يجتمع فرجه فإنه يحكم بالطهارة، لأنه ما يخرج من شيء وهذا طاهر فيكون طاهرا، وإن لم يكن مما يجتمع فرجه فيحكم بالنجاسة في تلك الحال. اذهب وانظر فيما يجتمع وما لا يجتمع، ولهم في هذا تفصيل، لكن كل هذا يدل على ماذا؟ على عظم التدقيق والاحتياط والتتبع لما تكون به براءة الذمة وتحصيل ما يحتاج إليه الناس والآن صارت هذه الأمور، هذه المسائل سهل الوصول إليها. طبعا هو فيما مضى ألفوا فيها كالدميري والجاحظ، ألفوا في أحكام الحيوان ونحوها، وبينوا الأشياء التي لها تعلقات بالأحكام الفقهية، وفي هذا الوقت أيضا أكثر وضوحا من حيث ما يترتب له حكم أو يتعلق به أمر من تلك الأمور. نعم، كيف؟ طبعا نحن ذكرنا ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام أو فقليله حرام، هذا تبيناها فيما يتعلق بكتاب الحدود والكلام على معنى القليل. القليل له عرف عند المعاصرين وله عرف عند الفقهاء والمتقدمين، والمقصود بالقليل ليس هذه النسب الكيميائية المركبات، هذه لا اعتبار بها، وإنما اعتبارنا بالقليل هو القليل الذي لو انضم إليه غيره لكان له أثر. يعني بمعنى أنه يمكن أن يكون يقولون نسبة 3% كحول، ومع ذلك لو شرب منها 20 لم يحصل بذلك إسكار، فهنا نقول حتى ولو فيها قليل ما له حكم هذا، لأن هذا حكم باعتبار المركبات، لكن باعتبار الفقهاء يعني أنه قليل لو اجتمع إليه غيره وكثر لا أفضى إلى أن يترتب عليه حكم وهو الإسكار، فما دام أنه لا يترتب عليه حكم فمعنى ذلك أنه ليس له وجود وحقيقة، فبناء على ذلك لا تعلق للحكم به، واضح؟ فهذا هو مناط الحكم هنا. فإذا هذه العطور الآن، واضح؟ هل نقول من أن لها، هل هي مسكرة أو لا؟ فحتى ولو وجد فيها كحول، هذه الكحول أولاً هل هي منتقلة عن حقيقتها أو ليست منتقلة؟ فالغالب أنها منتقلة، لكن لو افترضنا أنها منتقلة هل معنى ذلك أنها تؤول إلى الإسكار أو لا؟ فالذي يظهر طبعا في أكثرها أنها لا تكون كذلك، ولم يعهد أنهم من يبحث عن هذه الأشياء يتعاطاها، وإنما يتعاطون أشياء بخصوصها فهي مشهورة عندهم، يعني هذا مما تغضى به النفس أو تسلى به يعني مع وجود هذا الإشكال، وإلا فالاحتياط بلا شك البعد عنها، ما ولو بعد الإنسان عنها في أول أمره لم يستطع البعد عنها في ثاني حاله. ها؟ يأتي من يغير ذلك. نعم. ها؟ لا بالطهور، أي لا بد من الطهور لأن الطاهر لا قوة له على إزالة النجاسة. نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله، حتى طبعا هم يقولون بماء طهور، لماذا؟ لأن الطهور هو الذي له قوة على دفع النجاسة، ولأن الأدلة جاءت بالماء المطلق، والماء المطلق هو الماء الطهور، فتعلق الحكم به دون ما سواه. نعم. يقول إذن وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، وهذا ظاهر من حيث أن ما دام أنه في مثلا يعلم أنه خرج منه نقطة بول، فإذا لم يعلم في أي سراويل لزم غسل جميعها، فإذا كان يعلم أنها في هذه الجهة ولا يعلم في أي موطن من هذه الجهة حتى ولو غلب على ظنه أنه في أدناها أو في أسفلها، فإنه ما دام أنه لا يقطع بزوال النجاسة فهنا لا يصح تطهيره حتى يغسل الجهة جميعها فيتيقن أن النجاسة قد زالت. لماذا؟ لأنه لما أصابت النجاسة هذا الموطن تيقن نجاسته، واليقين لا يرتفع إلا بيقين، فيقين النجاسة لا يرتفع إلا بيقين الطهارة، ويقين الطهارة لا يتحصل إلا بغسل جميع ذلك المحل أو جميع تلك الجهة. وهذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى إنما هو في الأماكن أو في الثياب أو في الملابس أو في الأمكنة الضيقة، أما الأماكن الواسعة فقطعا أنه لا يطلب فيها ذلك، كما لو كان في أرض أو صحراء أو في مزرعة يعلم أنه بالت هنا أو هناك أو كلاب أو غيره. ولو طلب للإنسان أن لا يصلي إلا بالتحقق في ذلك لأفضل ذلك إلى حرج، لكن تبقى أن الأصل طهارتها حتى يتيقن أن هذا المكان بعينه نجس، أن هذا المكان أنا بعينه نجس، وإلا لم يلزمه تحر ولا يلزمه حكم ويصلي حيث شاء. نعم. قال ويطهر بول غلام، يعني الحكم هنا في البول لا في غائطه، فيكون قول الحنابلة وهو قول الفقهاء أن تعلق الحكم في البول إنما هو في البول وما دونه في النجاسة، فإذا كان بوله يطهر بالنضح فكذلك قيئه، لأن قيء الصبي أو الغلام أخف من بوله، فما ثبت للبول ثبت للقي، لكن الأغلظ لم يأتي فيه حكم فيبقى على الأصل وهو أن النجاسة لا بد من تغسيل بممر، واضح؟ وهنا قالوا الغلام فيخرج ذلك الجارية، والغلام يقصد به الذكر، نعم، فيخرج الجارية وهي البنت، لأن هذا جاء في حديث أم قيس وأبي السمح وغيرها، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فهو صريح فيهما والتفريق بينهما. وقد ذكر الفقهاء في ذلك عللا يعني كثير منها متكلف، فحسبنا أن نقف على ما دل عليه الحديث وجاء به النص، وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بذلك الغلام ليحنك بال عليه فلم يزد على أن غمره بالماء أو نضحه بالماء. وهنا قال لم يأكل الطعام، هذا القيد من أين أخذ؟ أخذ مما جاء في بعض روايات أبي في روايات الحديث أن أبا قتادة قال كما عند أحمد قال وهذا في الغلام ما لم يطعما، فإذا طعما غسل أو نحو من ذلك، فأخذ من هذا أن قول الصحابة إنما هو قبل أكلهم للطعام، قبل أكلهم للطعام، فإذا صاروا يأكلون الطعام نعم فإيش تصير نجاستهما كسائر النجاسات. هنا كيف يحكم بأنه يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟ الصبي الصغير يأكل الطعام، لو وضعت له أي شيء في فمه لأكله. فهنا فسرها الحنابلة كما فسرها جمع من الفقهاء، قالوا أن يشتهي الطعام، يعني الصبي الصغير لو أمسك آلة أو حديدة أو خبزة لمدها إلى فمه دون ما تفريق. فإذا ما معنى قوله ما لم يطعم؟ يعني ما لم يتشوف إلى الطعام ويشتهيه. قالوا كيف ذلك؟ قالوا بأن إذا نظر إليه شده، وإذا أعطيه أخذه، يعني بأن يفرقه عن غيره، واضح؟ طبعا الصغار يختلفون في هذا، فما كان بعض يعني في الغالب ابن كم اللي يتطلع إلى الطعام ويفرق بينه وبين غيره أو يفرق بينه وبين غيره، يعني 6 أشهر، تنقص في بعضهم قليلا وتزيد قليلا بحسب حال الأطفال وحال أهليهم في تعليمهم وتربيتهم، وأيضا قوة ذهنه وذكائه من عدمه. فالمهم أنه إذا كان إذا رأى الطعام تشوف إليه ومد يده وكذا فهذا دليل على أنه يشتهي ذلك الطعام ويعرف الطعام، فيحكم من أن هذا انتهى حكم النضح ووجب حكم الغسل، واضح يا أخوان؟ نعم. هنا قال طبعا الطعام أي طعام سوى ثدي أمه، ولذلك حتى ولو كان حليبا يعني مصنعا هذه المجففة، هذه حليب البقر المجفف ونحوه الذي يعني يصنع، هذا يعتبر من الطعام يعني خارج عن الحليب. قال بنضحه، ما معنى النضح؟ هو أن يغمر بالماء، يعني أنه لا يشترط فيه العصر والإزالة، بل مجرد غسل، مجرد مكاثرة الماء عليه وغمره به يحصل بذلك الحكم بالطهارة، يحكم بالطهارة. نعم، فلو كانت جارية فإن نجاستها كسائر النجاسات في بولها أو قيئها أو سواه. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم، دم النجس. إذن هنا لما قرر أحكام تطهير النجاسات وأنواعها من حيث ما يجب في تطهيرها، ثم ذكر ما يحصل به التطهير، ثم أيضا ما استثني من ذلك من أحكام، يعني بأن يكون له حكم خاص في طريقة تطهيره كبول الغلام أو نجاسة المائعات أو تخلل الخمرة وما في حكمها، أراد بعد ذلك أن يبين ما يعفى من النجاسات، ما يعفى عنه أو يخفف في حكمه، نعم، أو ما يختص بشيء دون غيره، فيقول ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. إذن لو كانت النجاسات في مائع أو مطعوم ففي كل الأحوال أنه لا يعفى عن يسيرها أي نجاسة كانت، سواء كانت وديا أو دما أو مذيا أو كانت قيئا أو بولا أو غائطا من آدمي أو من سواه، لا يختلف الحكم في أنه لا يخفف فيها. واضح؟ أنه لا يخفف فيها إذا كانت في مائع أو مطعوم، لكن لو كانت في غير ذلك فيخفف فيها. في غير ذلك في ماذا؟ لو أصابت بدن شخص أو ثوبه أو بقعته التي يصلي فيها، واضح؟ ففي هذه الأحوال يعني يكون الحكم فيها أن يخفف فيها. نعم. عن طيب ما الذي يعفى عنه؟ أما الذي يخفف؟ قال يسير دم النجس من حيوان طاهر. فإذا هنا يسير دم، كونه يسيرا سنبين ذلك، لكن أن يكون دما، فلو كان مثلا بولا أو غائطا فإنه لا يخفف فيهما، واضح؟ وهنا يلحقون بذلك أيضا أو يذكرون إيش؟ سائر النجاسات التي تخرج من القبل والدبر، يعني لو خرج قيح، لو خرج مثلا شعرة، لو خرج يعني أي سائل من القبل والدبر، فيجعلونه في حكم الغائط والبول، واضح؟ لكن يستثنون الحيض والنفاس والاستحاضة. لو أصابت المرأة، لو أصابها يسير دم من حيض أو نفاس، فهل يخفف بها أو لا؟ حقيقة أنها يعني هي داخلة في اسم الدم، يسير الدم، أليس كذلك؟ وهي داخلة في الخارج من السبيلين، أليس كذلك؟ فلما حكموا بالتخفيف فيهما؟ قالوا أولا أنها أكثر ما يكون الحرج فيها، أكثر ما يكون الحرج فيها لابتلاء الناس النساء بها في كل شهر وطول المدة، هي تقارنها في نوم وفي قيام وفي ذهاب وفي مجيء وفي حركتها في سائر شؤون بيتها، فلا تنفك من أن يصيبها ما يصيبها. ولم يكن النساء كما يكن الآن من أن يوجد لهن ما تستثفر به من هذه الحفاضات ونحوها، وكان الناس في حرج شديد قبل، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا أن هذا يعني أعظم ما يكون به، يطلب به التيسير ورفع الحرج والمشقة مما تعم به البلوى. ثم أيضا جاء ذلك في الحديث أنه قالت كان يصيبنا الحيض وليس لأحدانا إلا ثوب، فيصيب ثوبها فتبله أو بريقها فتحكه. لم يؤمرنا بأكثر من ذلك، فدل على أن هذا اليسير داخل في هذا الحكم. فإذا الاستثناء عندهم له وجه أو له أصل أو له مأخذ قوي ومعلوم، وهو الحاجة إلى ذلك عن يسير دم النجس. أما لو كان هل فيه دم طاهر؟ نعم فيه دم طاهر، وهو إيش؟ مثل الذي بين العروق في اللحم، فإن هذا لو قيل بنجاسته لأفضل ذلك أن لا تؤكل لحمة، لأنه لا تنفك من وجود دم، أليس كذلك؟ كذلك ما البعوض ونحوه الذي فيه دم، فهذا الدم لا يعتبر نجسا. قال من حيوان طاهر وعن أثر السجمار. نعم عن يسير دم النجس، ومثل يسير الدم أيضا قالوا يسير إيش؟ القيح والصديد، لأن القيح والصديد هو دم تحول، أليس كذلك؟ فهو أخف منه، فهو أخف منه. وهذا جاء عن الصحابة، فإن الصحابة كان ابن عمر يعصر البثرة في صلاته فتصيب أصابعه، يعني يضع أصابع عليها فتصيبها فيجد أثر، ومع ذلك ما كان يرى أن تلك نجاسة توجب إفساد صلاته، فجاء ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نعم قال عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، وهنا يخرج من الحيوانات النجسة فإنه لا يخفف فيها. قال وعن أثر السجمار، الاستجمار كما قلنا أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا مخفف فيه، فيقولون لو أنه يعني بقي أثر ثم أصابه عرق، وأكثر ما يصيب العرق تلك المحلة باعتبار ضيقها ويعني أنه لا يصل إليها الهواء، أليس كذلك؟ فإذا سالت فحتى لو أصاب سراويل فإنه مما يخفف فيها، مما يخفف فيها. يقولون إلا أن تصيب ثوبا آخر، يعني لو أصابت بعض بدنه أو ثيابه خرجت حتى أصابت يده أو أصابت ساقه أو أسفل فخذه أو رداءه، فيقولون يجب إزالتها، لكن ما دامت في محلها وفي موضعها فإنه يخفف عنها، يخفف فيها. نعم نقف هنا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.